يقول كيف، يقول كنت أعصي الله ولكن تبت إلى الله، كيف أعلم أن التوبة قد قبلت؟ إذا تركت الذنب وعملت الطاعة وتزودت من الطاعة فهي علامة على قبول التوبة. يقول الحديث المدلس، هل هنا من نوع الضعيف؟ إذا كان ما أخفي من ما أخفاه من ذلك الرجل ضعيفا فيكون الحديث ضعيف، وما إذا كان ما أخفاه غير ضعيف فإن الحديث غير صحيح، فإن الحديث صحيح. يقول هل طلاق المسحور يقع؟ السحر نوع من أنواع المرض، لذلك ذكره الإمام البخاري في كتاب المرض. فالمسحور في زوجته أو كره زوجته لا يقع طلاقه، وإذا كان سحره مثلا في كراهة وظيفته ثم طلق نقول يقع الطلاق، أي أن ليس كل مسحور لا يقع طلاقه، لا، وإنما ما كان إذا كان سحره في أهله في كراهته مثلا. يقول هل يجوز صاحب المرض أن يوكل غيره ليعتمر له؟ إذا كان مرضه مقعدا ولم يعتمر أو يحج فيوكل غيره، أما إذا كان غير مقعد أو مقعد لكنه ذاك المقعد قد حج أو اعتمر فرضه فلا يجوز أن يوكل. يقول ما معنى كلمة تحفة؟ التحفة شيء الجميل يعني. يقول لي قريب عمره 58 عاما ولم يصلي أبدا وهو مدمن مخدرات، كيف ننصحه؟ داوم على مناصحته، فلعل الله عز وجل أن يفتح قلبه. فنوح عليه السلام دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وما أيس وما تردد في دعوة قومه. يقول هل يجوز الأخذ بالحديث الضعيف؟ لا، الحديث الضعيف لا يؤخذ به. يقول هل الصلاة في ساحة المسجد داخل في فضيلة الصلاة في المساجد الثلاثة؟ إذا كان المسجد ممتلئا فله حكم المسجد، وإذا كان المسجد غير ممتلئ وصلى شخص أو أشخاص في ساحة المسجد فإن لهم حكم صلاة الجماعة وليس لهم مضاعفة الصلاة إلى 1000 صلاة مثلا في المسجد النبوي. يقول أيهما أصح، من صلى 40 صلاة لا تفوت تكبيرة الإحرام أو صلى 40 يوما؟ لا، الحديث 40 صلاة لكن الحديث ما يصح. يقول هل يجب على المحرم المشي مع زوجه وغيره رمي الجمرات أو الطواف إذا كان يخشى عليه من الزحام أو من اختلاط الرجال بها ونحو ذلك؟ له أن يسير مع الزوجة ولو كان صحيحا بعد مغيب القمر قبل طلوع الفجر.